بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في الاستنجاء، وهو طهارة مستقلة على الأصح، يعني عندما نعد الوضوء أو الغسل أو الاستنجاء، فكل واحد منهما طهارة مستقلة عن الآخر. أخره المصنف عن الوضوء إعلاما بجواز تقديم الوضوء عليه، وهو كذلك بخلاف التيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث وارتفاعه يحصل مع قيام المانع. ومقتضاه كما قال الأسنوي عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل الاستنجاء لكونه لا يرفع الحدث، وهو الظاهر. وإن قال بعض المتأخرين إن الماء أصل في رفع الحدث، فكان أقوى من التراب الذي لا يرفعه أصلا. لقد ذكر الشيخ رحمه الله عدة مسائل. إنسان تغوط أو بال، وبعد ذلك توضأ قبل أن يستنجي، فهل يصح هذا الوضوء أم لا يصح؟ وهذه مسألة فقهية تترتب عليها عدة مسائل. فإننا نقول له إن وضوءك صحيح، ولكن لو أراد أن يستنجي بعد ذلك لنقض وضوءه بمسه لفرجه، فماذا يفعل؟ لو وضع على يده حائل ككف مثلا من جلد واستنجى بعد ذلك، فيبقى متوضئا ولو أخر الاستنجاء عن الغسل، عن الاستنجاء. لو أخر الاستنجاء عن الوضوء أو نعم، فإن هذا العمل الذي يفعله صحيح، وهذا لا يفعله الإنسان قاصدا، وإنما السؤال لو وقعت عليه نجاسة في مكان من جسمه فماذا يفعل؟ وتوضأ بعد ذلك، فهل له أن يزيل هذه النجاسة؟ طبعا إن لم تكن بأعضاء الوضوء. لو كانت بأعضاء الوضوء لا يصح غسل العضو قبل أن يزيل النجاسة التي عليه. إذن هذه المسألة عرفناها في مسألة الوضوء، إن لم تكن هذه النجاسة واقعة في أعضاء الوضوء فلا بأس أن يؤخرها عن الوضوء في إزالة النجاسة عنها، وهذا الحكم جار على التيمم على الاستنجاء، سواء كان الأمر من البول أو من الغائط. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إنسان يريد التيمم، هل يتيمم أولا وبعد ذلك يزيل أثر الغائط أو البول؟ لا يصح بحال من الأحوال أن يبدأ بالتيمم إلا وقد زال ما عليه من آثار النجاسة. الوضوء يرفع الحدث مع قيام المانع، إذا كان هنالك المانع من الصلاة الآن وجود شيء من النجاسة عن الجسم، فإذا زالها لا يحتاج إلى وضوء جديد، أما التيمم فلا يفعل ذلك. مسألة ثالثة: إنسان دائم الحدث، ومعنى دائم الحدث أنه يبقى دائما ينزل منه بول، يخرج منه ريح، يخرج منه غائط. فإذا فعل هذه الأمور الثلاثة، أو واحدا منها وأراد بعد ذلك أن يستنجي، هذا لا يمكن أن يستنجي، لأنه ماذا يفعل؟ لو استنجى فإن البول سيأتي بعد ذلك. نقول له لا بد من إزالة هذه الآثار قبل الدخول في الوضوء والصلاة، وعليك ألا تباعد ما بين الوضوء وما بين الصلاة. فإنسان مثلا يشعر بتقاطر البول، فإننا نقول عليك أن تستنجي أولا، وبعد ذلك لا تبقي أثرا سابقا من هذه النجاسة. أما هذه التي تستمر معك ولو قليلا من الوضوء إلى الصلاة فهذا شيء معفو عنه، وأنت لا ترفع الحدث، وإنما تفعل هذا الوضوء من أجل أن تصلي، ولذلك لا يصح لمن به حدث دائم أن يقول نويت رفع الحدث، لأن الحدث قائم. فينبغي عليه هنا ماذا؟ أن يقول نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة أو نويت الوضوء. فأما قول بعض المتأخرين إن الماء أصل، فهذا يعني أن إذا اجتمع الماء والتراب أيهما نقدم؟ نقدم الماء قولا واحدا. نعم، ولكن مع وجود الماء أراد أحدنا أن يستنجي بالأحجار، فهل تصح صلاته؟ تصح صلاة المستنجي بالأحجار مع وجود الماء، ولكن إذا فعل الجمع كما سيأتي فإنه خفف أولا بالأحجار وبعد ذلك قام بالماء، قام بعملية الاستنجاء بالماء، فذلك أمر حسن. يعني ما هي السؤال الذي يسأله أبو يوسف الآن؟ إنسان معه سلس بول وتوضأ، هل له أن ينتظر الإمام؟ نعم له أن ينتظر الإمام، لكن لا يجعل الوقت طويل، مثلا يعلم أن الجماعة ستقوم، هيأ نفسه وتوضأ ودخل إلى المسجد، بقي تأخر دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق من أجل انتظار الجماعة، هذا شيء لا يضر في وضوئه أبدا. نعم. والاستنجاء استفعال من طلب النجاء وهو الخلاص من الشيء، وهو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، يعني تقول ذلك إذا قطعتها، لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، وقد يترجم هذا الفصل بالاستطابة، ولا شك أن الاستطابة طلب الطيب، فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى، وقد يعبر عنه بالاستجمار من الجمار، وهي الحصى الصغار، وتطلق الثلاثة على إزالة ما على المنفذ، لكن الأولان يعمان الحجر والماء، والثالث يختص بالحجر. الاستنجاء كل كلمة فيها ألف وسين وتاء في أولها تدل على الطلب، كل كلمة فيها هذه الحروف تدل على الطلب. فمثلا عندما تقول أنت في كلامك أستغفر الله، أصل غفر، فأنت ضفت هذه الحروف عليها، أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله. استنجاء استفعال، أطلب الخلاص، النجاء الخلاص من الشيء، ومعنى نجوى قطعت، يقول تقول نجوت الشجرة أي قطعتها، أي قطعتها. ومن هنا ماذا يقطع الإنسان؟ يقطع الشيء الذي لا يريده عن نفسه، يقطع الأذى عن نفسه، ويقطع النجاسة عن مخارجه عندما يريد أن يأتي إلى الصلاة. هذه لها أسماء عديدة، استطابة، استنجاء، استجمار. أما الاستجمار فهذا شيء أخذ من الجمار وهو الأحجار، فنتركه جانبا، ألا وهو استعمال الأحجار أو ما شابه الأحجار، كالقماش والمحارم الكلينكس اليوم وما شاكل ذلك والورق المعد لقضاء الحاجة، كل ذلك يسمى استجمارا. أما الاستطابة والاستنجاء فهذه المسائل تختص بالماء فقط. نعم، هذا الإنسان هذا كسر القسطرة البولية اليوم، يعني تكون كثيرة، وإذا أراد أن هل تصبح هذه كالجزء منه؟ نعم، لا بد من وجود وإزالة هذا الكيس أمر صعب، ولكننا نقول إذا أمكن إزالة ما في هذا الكيس وتخفيف حمل النجاسة التي عليه فهذا أولى من بقاء، يعني التفريغ قبل الصلاة أفضل من بقاء شيء عليه. فما لا يستطيع الإنسان أن يزيله بالكلية لا، يعني إذا استطاع أن يزيل الأغلب منه، لو كانت له فتحة هذا الكيس وأنزلنا ما فيه لا يعتبر، يعني إن كان حامل لنجاسة قليلة أهون من حمله لنجاسة كثيرة. أما إذا كانت هذه الأكياس تزال عند امتلائها فإننا نقول له لا بأس، وأنت تستطيع أن تصلي في أي وقت كان. بعض الناس يصاب مثلا بالتهاب بالأجهزة البولية، بسرطانات مثلا في الشرج، يعني نسأل الله السلام والعافية، فيقومون بعمليات قسطرة بولية وبعد ذلك عبارة عن كيس يخرج منه ولا يشعر بخروج البول ويبقى يتقاطر بشكل دائم. حكم هذا الرجل كحكم صاحب سلس البول تماما، لا يكلف إلا كما قلنا إذا أمكن تفريغ هذا الوعاء قبل الصلاة فيكون أفضل، لو كان متصل به، هذه متصلة به. نعم، ولا نريد أن نتكلم عن نوع واحد من الأكياس، نحن نعطي قاعدة عامة في هذا الأمر. نعم، مهما كان لو واحد ماسك كلب هلا وبعد منه 10 كيلومتر مسك الكلب، هل تصح صلاته؟ هذا متصل بنجاسة بينه وبين الحبل فقط، لو 5 كيلومتر بينه وبين كلب ومتصل هذا الكلب وحمل هذا الحبل فنقول إنك متصل بنجاسة ولا تصح صلاتك حينئذ. نعم، أما هذا لا يستطيع، هذا متصل في داخل جسمه ولا يمكن، وإذا أزاله فيصبح عنده اختلاطات بين البول والدم وهذه مشكلة كبيرة. والاستنجاء صار عندنا الآن ربط الكلام، والاستنجاء واجب من خروج البول والغائط وغيرهما، كل شيء يعني يخرج من السبيلين من القبل أو من الدبر يجب على الإنسان أن يستنجي. ما حكم هذا الاستنجاء واجب؟ متى يكون وجوبه؟ من أجل إقامته إلى الصلاة، من أجل فعل الصلاة يصبح هذا الإنسان واجبا عليه أن يقطع كل ملوث من قبله أو من دبوره. هذا الشيء غالب، كل واحد من البشر في كل يوم لابد أن يخرج منه بول أو غائط. نعم، أما هنالك أشياء نادرة، قال واجب من خروج البول والغائط، والغائط هو المكان المنخفض من الأرض، المنخفض من الأرض، وهذا المكان المنخفض من الأرض سمي به ما يخرج من الإنسان باسمه، وذا تخفيفا لما للكلمة التي تخرج من الإنسان فسميت باسم المكان فصارت علما عليه. يعني هذه الجورة الحفرة التي كان الناس يذهبون إليها من أجل قضاء الحاجة فيها تسمى الغائط، المكان المنخفض من الأرض. أو جاء أحد منكم من الغائط، كيف جاء؟ جاء من ذلك المكان المنخفض. ماذا كان يعمل في ذا؟ كان يستر نفسه وكان يخرج شيئا من دبره، فهذا الشيء سمي باسم المكان. قال وغيرهما من كل خارج، كل شيء يخرج من هذا الجسم من القبل أو من الدبر وكان ملوثا. ماذا يخرج عن الملوث؟ لو خرج شيء جاف جاف تماما، مثلا لو بالع له حبة مسبحة وخرجت جافة ليس فيها أي شيء من الرطوبة، فهل يجب فيها الاستنجاء؟ لا، خرجت جافة ولم تلوث أي شيء في المكان. قال إذن يشترط أن يكون خارجا ويشترط أن يكون أيضا ملوثا. قال ولو نادرا كدم، الدم نادر أن يخرج من القبل أو من الدبر، ومذي وودي، يعني هذه الأشياء تخرج إما بحمل شيء ثقيل عقب البول أو تخرج عند ثوران الشهوة وانحباسها، فهذه الأشياء إذا خرجت فإنها نجسة وتحتاج إلى الاستنجاء إزالة للنجاسة لا على الفور بل عند الحاجة إليه. يعني متى يحتاج الإنسان إلى الاستنجاء؟ هنالك شيء يجب عليه الاستنجاء، ولو فعله عقب خروج البول أو الغائط كان هذا أحسن، لكن متى يكون واجبا؟ من شروط الصلاة أن يكون الإنسان طاهرا في جسمه، فإذا أراد الصلاة صار هذا الحكم واجبا عليه. قال والأفضل أن يستنجي بالأحجار أو ما في معناها. الأحجار نعرفها، ولكن هذه الأحجار لا تكون ناعمة، ما بيروح واحد بيجيب بصراحة يعني شيء كسيراميك ناعمة، هذه ماذا تفعل في النجاسة؟ هذه توسعها، قطعة رخامة مجدية ماذا تكون؟ هذه توسعها. نحن نريد حجرا قارعا خشنا، إذا جاء فإنه يقلع لا يوسع النجاسة، حتى الورق على قسمين، ورق هش مثل ورق الجرائد يمكن أن يعني يستوعب، وورق ناعم جدا، هذا الورق الناعم ماذا يفعل؟ يوسع النجاسة. ورق المحارم كلينكس مثلا هذا هش يأخذ هذه النجاسة ويلقيها لا يوسعها. إذن كل شيء كيسنايلو أراد أن يستنجي فيه هذا يوسع النجاسة وهذا لا يقتصر، لذلك الاستنجاء بغير الماء مقتصر فقط على المكان، يعني على حلقة الدبر وعلى فتحة القبل فقط، أما إذا تجاوز المحل تعين الماء قولا واحدا. جاي الكلام عليه إن شاء الله. والأفضل أن يستنجي بالأحجار أو ما في معناها ثم يتبعها بالماء، لأن العين، ما العين يعني جرم النجاسة، تزول بالحجر أو ما في معناه. يعني قد يكون الماء عندك قليل، أخذت كوب من الماء، نينة ماء صغيرة وذهبت لقضاء الحاجة، إذا بدأت فيها تذهب وأنت لا تنتهي منها، عند ذلك ماذا تفعل؟ وقعت في حرج، ماذا تفعل أولا؟ تزيل الأذى عنك بالأحجار بمحرم بأي شيء، بعد ذلك تأخذ قليلا من الماء فتكون قد جمعت ما بين الأحجار والماء واكتفيت بالماء القليل. نعم. أو ما في معنى. والأثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة، وقضية التعليل أنه لا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر، وأنه يكفي دون الثلاث مع الإنقاء. قلنا أو ما في معنى الحجر، فهمنا ما هو في معنى الحجر، الورق في معنى الحجر، نعم، القماش الخشن في معنى الحجر. الأثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة. ما معنى مخامرة؟ عندما تكون النجاسة وجاء الماء فوقها، فهذا الماء إذا صار عندنا مصروف كبير من الماء. المخامرة أخذت من الخمار، والخمار الغطاء، من غير تغطية هذه النجاسة في الماء. إذا قضية التعليل لا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر، يعني طهارة الحجر هل تكفي في الواقع؟ تكفي. طيب هل يكفي دون الثلاث مع الإنقاء؟ يعني هل يشترط الإنقاء؟ عندنا لابد من مسألة الإنقاء. ومعنى هذه المسألة لو أخذ الإنسان محرمي من الكلينكس الآن أكثر ما يستعمل إذا اضطر الإنسان في مكان لا يوجد فيه، هذا أكثر الأشياء موجودة. حتى ربما بعض الناس ربما لو أراد كان في سفر يذكر بعضهم البعض معك محرمتين لتقضي الحاجة أحسن من استعمال أحجار، أطرى وأحسن وأنقى. نعم، لو فعل مرة أول مرة ظهر أثر الغائط مثلا على هذه الورق، فعل المرة الثانية ما زال يظهر، المرة الثالثة ما زال يظهر، المرة العاشرة يظهر، كل ذلك يعتبر مرة، حتى يعني لا يظهر تنتهي المرة الأولى، أما الثانية والثالثة عند ذلك تصبح سنة. معاملة ثلاث مرات وخلاص انتهينا، أزال أم لم يزيل، لابد من عدم بقاء أثر. نعم، فلو استعمل حجرا كبيرا وهذا الحجر أخذ يقلبه في جوانبه، كمن استعمل قطعة من القماش أول مرة أخذها من طرف وثاني مرة أخذها من طرف وثالث مرة أخذها من طرف، محرمي نعم كل مرة أخذها ورقة كلما أخذها من طرف، هذه تعتبر ثلاثة ولكن بشرط الإنقاء. مسألة ثانية، هذا يعني مسألة الطهارة، هذا الأشياء خارجية ليست داخلية، نحن نريد الآن حجرا طاهرا قالعا لهذه النجاسة. وقال الأسنوي في الثاني المعنى وسياق كلامهم يدلان عليه انتهى، والظاهر أن بهذا يحصل أصل فضيلة الجميع، وأما كمالها فلا بد من بقية شروط الاستنجاء بالحجر. وقضية كلامهم أن فضيلة الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط سواء يعني من القبل أو من الدبر، وبه صرح سليم وغيره وهو المعتمد، وإن جزم القفال باختصاصه بالغائط وصوبه الأسنوي، وشمل إطلاقه أيضا حجارة الذهب والفضة، يعني لو كان هذا الإنسان يعمل في منجم من مناجم الذهب أو الفضة وأراد قضاء الحاجة، فلو فعل ذلك بحجر من الذهب أو حجر من الفضة فهل يصح الاستنجاء؟ مسألة تحريم الاستعمال شيء والاستنجاء، ماء مغصوب توضأ به صح وضوءه، وضوءه صحيح واستعماله للماء حرام، لا تنتفي الصحة مع الحرمة. دخل إلى مكان مغصوب فصلى فيه، الصلاة صحيحة ولكنها حرام لأنه يغتصب هذا المكان ويصلي فيه إذا كان كل منهما قارعا. وحجارة الحرم، أعد بحرم مكة، مو نقصد بالحرم مكة يعني في ضمن الحرم، لا، كل ما يسمى حرما يعني من التنعيم إلى عرفة إلى الجرانة، هذه إذا أخذنا هذه الحدود تسمى حرما، فهذا الحرم لو كان ضمنه فهل له أن يأخذ شيئا من حجارته وأن يزيل النجاسة؟ وإلا عسر على أهل مكة أن يقضوا حاجاتهم ضمن الحرم، وهذا شيء لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما داخل الحرم بمعروفنا بمفهومنا كحرمنا هنا مثلا، يحرم في أي مسجد من المساجد أن يبول الإنسان ولو قال أحتاط 100%، ولو قال أحتاط 100%، يعني لو حاطت مثلا حاطت مشمع وحاطت وعاء وحاطت كذا يعني شيء فوق شيء فوق شيء وبعد ذلك أراد أن يستنجي، عند ذلك نقول له حرام لأننا حرمنا أكثر من ذلك، منعنا من الزيت النجس حتى لا تخرج النجاسة. أما فعل ذلك الإنسان الذي بال في مسجده صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو علم هو أو أحد من الصحابة أن هذا الإنسان يريد البول لنها وكان جديد عهد بالإسلام، فدخل إلى المسجد وبعد أن دخل إلى المسجد بال، وعند بوله رؤية ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد قال لا تزرموا صاحبكم صبوا عليه ذنوبا مما. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجارة وحصى وتراب، فتطهير التراب وتطهير الحجارة هو صب الماء عليها من الأعلى، فإذا تشرب الماء إلى الأسفل طهر هذا السطح وجاز أن نصلي عليه. قال ويجوز أن يقتصر فيه على الماء فقط لأنه الأصل في إزالة النجاسة، وهذا ما نفعله. يعني اليوم إدخال الأحجار إلى دورات المياه حرام لأن فيه أذى للمسلمين، ما أحلى كل واحد دخلت ثلاث حجار صار بدنا نكسر بقى المرحاض وبعد ذلك نخرجها وبعد ذلك يفعل الضرر الكبير للمسلمين. أما لو فعل يعني شيء أراد حتى في المرحاض أن يستعمل المحارم هذه لا بأس في هذا العمل نيابة عن الأحجار. يعني أقول هذا الكلام لا على سبيل الفراغ، حدث عندما جاء بعض الأغراب إلى مدينة دمشق ولم يعرفوا دورات المياه في بلادهم وقرأوا شيئا من الفقه صار كل واحد يفوت معه ثلاث حجار ولحق تعزيل بهالدورات. ويجوز له أن يقتصر فيه على الماء فقط لأنه الأصل في إزالة النجاسة، أو يقتصر على ثلاثة أحجار لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه بها حيث فعله كما رواه البخاري وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وليستنجي بثلاثة أحجار الموافق له، ما رواه مسلم وغيره من نهي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. يعني إذا كان حجرا كبيرا وله أطراف ثلاثة ينوب عن ثلاثة أحجار، أما أقل من ثلاثة أحجار أو من ثلاثة أطراف من حجر كبير لا يكفي. ويجب في الاستنجاء بالحجر أمران، أحدهما أولا ثلاث مساحات بأن يعم بكل مسحة المحل ولو كان بأطراف حجر، لخبر مسلم عن سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. كيف يكون يعم المسح؟ مثلا هذه مثل حلقة الدم، يأتي في الحجر فيفنى من الأسفل إلى الأعلى يعمه، أي لا يأخذ طرفا ويترك طرفا آخر، يعمه تاما وبعد ذلك يعتبر قالعا. أخذ الحجر الثاني ففعل، ثم أخذ الحجر، ما دام كما قلت تخرج النجاسة على الأحجار كل هذه الأحجار تعتبر مرة واحدة. وفي معناها ثلاثة أطراف حجر واحد بخلاف رمي الجمار. يعني في رمي الجمار في مكة المكرمة في ميناء عندما يريد الإنسان مثلا أن يرمي جمرة العقبة صباح يوم العيد أو بعد منتصف الليل من ليلة عرفات ليلة النحر، ماذا يفعل؟ يا ترى يأخذ ثلاث حصيات كل واحدة أكبر من الحمصة وأصغر من الجوزاء، عند ذلك يستطيع أن يرمي بها سبع مرات. يا ترى لو جاء بحجر كبير يساوي هذه السبعة ورماه، ماذا نقول له؟ أنت رميت حجرا واحدا. حتى لو رمى هذه الحصيات السبع دفعة واحدة فنقول رميت حجرا واحدا، أي لا يقاس عدد الرمي هنا على عدد الرمي. هذه تسمى رمية، كم رمية هو سواء فعل؟ لابد أن يفعل سبع رميات، وهنا لابد أن يفعل عدد من المساحات، فهذه الرمية رمية تلو الرمية تلو الرمية حتى يعتبر. لذلك لو أخطأ فعل خمسا أم ستا نقول له فعلت خمسا ويفعل بالأقل، وهنالك لا يجزئ إلا الحجر. فلو ألقى قطعة من زجاج أو ألقى قطعة من خشب أو مثلا من يعني بلاستيك أو ما شاكل ذلك فإنه لا يصح إلا أن يكون حجرا. لو ألقى سبع فولات هل يصح ذلك؟ لا يصح إلا بالأحجار. ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به. نعم. فالحجر لو فعلا يعني قام ومر على هذه الحجارة ماء، وبعد أن مرت الماء على الحجارة فطهرت، هل يمكن استعمال الحجارة مرة ثانية؟ نعم، لأن هذه الآنية من الأواني التي يمكن أن تطهر ويمكن أن يعني تبقى نجسة إذا لم يأتي الماء عليها. الأمر الثاني إنقاء المحل كما قال ينقي بهن، قال الناظم ينقي بهن موضع الأقذار، ينقي بهن أي بالأحجار أو فما في معناها المحل، فإن لم ينق بالثلاث وجب الإنقاء برابع فأكثر، يعني فخامس فسادس فسابع إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. نعم. ويعني هنالك لو كان الحجر صغيرا تعين أن يأخذ حجرا صغيرا، ويسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر الإيتار، يعني سواء بالخامسة شو من بالسادسة لو افعل السابعة وترا، لأن السنة أن تفعل ثلاثة خمسة سبعة تسعة، لكن ليس من أجل الزيادة، بعد الإنقاء يكون الوتر. كان حصل برابعة فيأتي بخامسة لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود وهي قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا أي ومن لم يفعل فلا حرج عليه. وفي معنى الحجر الوارد كل جامد طاهر قالع، كل جامد طاهر قالع غير محترم، يعني كل جامد، فمعنى كل جامد يخرج كل سائل، فلا يصح الطهارة بأي سائل من السوائل. لو جاب شوية زيت مثلا وأراد أن يستنجي به يقول حرام ولا يصح الاستنجاء، طاهر فلا يستنجي بخمر مثلا فالخمر نجس، قالع فلا يستنجي بشيء ناعم يوسع النجاسة، غير محترم. لو كان كل هذه الأشياء موجودة في قطع من الخبز لكن الخبز حرام، وعند ذلك يحرم عليه أن يستعمله مع أنه وجد فيه كل الصفات السابقة، جامد وطاهر وقالع لكنه محترم فلا يصح الاستنجاء. كخشب، أعطانا مثال قطعة من الخشب، هل تنوب عن قطعة من الحجارة؟ تنوب. لماذا؟ لأنها جامدة وطاهرة وقالعة وغير محترمة. وخزف لحصول الغرض به، خزف يعني نوع من الحجارة البسيطة كالفخار مثلا. نعم. حجري فخرج بالجامد المائع، فخرج بالجامد المائع غير الماء الطهور كماء الورد، لو بماء ورد لا يصح الاستنجاء، والخل وبالطاهر النجس، فلو جاء ببعرة حيوان وأراد أن يزيل الأذى عنه فهذا يصح. جاء عندما جاء سيدنا أنس أو سيدنا عبد الله بن عباس مسعود رضي الله عنه فجاء بأحجار وجاء بروث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ الأحجار ورمى صلى الله عليه وسلم الروث. والمتنجس كالماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة أيضا لا يصح لأنه يعمم النجاسة. وبالقالع نحو الزجاج لا يصح لأنه مظهره فيه يعني نعومة كثيرة وهو غير قالع. والقصب أيضا، القصب الذي يخرج في الماء ناعم جدا، سطحه ناعم جدا فلا يمكن الاستنجاء به، والقصب الأملس. وبغير محترم المحترم أيضا لا يصح به، كمطعوم آدمي كالخبز أو عظم، هذا كطعام الجن، لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم. ومن هنا يا إخواني يعني أنا أقول كثيرا وهنالك بعض الناس يصابون بالأذى في بيوتهم، وذلك من أجل أنهم يقومون بوضع النجاسات على العظام. وهذه دعوة لكل واحد إلى زوجته في البيت، إذا أراد أن يأكل، أكل فروج مثلا، أكل عظاما، فليجعل ذلك في كيس ولو مع القمامة، ولكن لا تجعل معه. بعض الناس تجي حفاضة ولد بتحطها فوق منه، تجي خرقة حيض بتحطها فوق منه، محرمة كذا استنجاء بنحطها، هذا لا يجوز، فإنه زاد إخوانكم من الجن. فينبغي علينا هنا أن هذه نلقيها، ونحن لا نكلف أكثر من إلقائها، أما وصول النجاسة إليها فذلك أمر ربما يؤثر على بعضنا، نسأل الله السلامة والعافية. أي من الجن، فمطعوم الآدمي أولى، ولأن المسح بالحجر رخصة وهي لا تناط بالمعاصي. وأما مطعوم البهائم كالحشيش، قاعد مثلا أخذ ورقة توت مثلا وبعد ذلك أي ورقة جوز، يعني فيها شيء من الخشونة، وبعد ذلك استنجى بها، يعني هل يصح؟ يصح. والمطعوم لها وللآدمي يعتبر فيه الأغلب، فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه. يعني هنالك أشياء أحيانا يأكلها الدواب وأشياء يأكلها الآدمي، أحيانا قطعة من هذه الثمار يأكلها الآدمي وأحيانا قطعة. هلا مثلا رأس الزهرة بيأكل الآدمي، شفيه التشفاي وما سوى ذلك بيأكل الدواب لا يأكله الآدمي. هذا صار في عنا قسم بيأكل الدواب وقسم يأكله من الآدميين، فالقسم الذي يأكله الآدميين لا يصح أن يستنجي به، وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره. وأما الثمار والفواكه ففيها تفصيل ذكرته في شرح المنهاج وغيره، ومن الأصل أنه لا يصح الاستنجاء بها أيضا. ومن المحترم، هذا جواب أخونا أبو راتب، ما كتب عليه اسم معظم أو علم كحديث وفقه قال في المهمات، ولا بد من تقييد العلم بالمحترم سواء كان شرعيا كما مر أم لا. كحساب، لو واحد يطالع مسألة فرائض، مات ميت وخلف الميت مثلا زوجة، زوجة وثلاث بنات وثلاث أبناء، هذه المسألة تحتاج إلى ضبط، هذا الضبط يحتاج إلى علم حساب. الزوجة إلى الثمن وثلاث أبناء وثلاث بنات، هدول للذكري مثل حظ الأنثيين، بدنا نطالع عملية حسابية، الثمن وهدول صاروا بتسع رؤوس، تسع رؤوس بثمانية باثنين وسبعين، هذه العملية تسعة في ثمانية باثنين وسبعين عملية حسابية صحيحة، هذه العملية حسابية عملية أدت إلى شيء شرعي، هذه التأدية إلى شيء شرعي، فإننا نقول له صار هذا العلم بحاجة إلى شيء آخر من أجل علومنا الشرعية. نعم. كذلك النحو، كيف تستطيع أن تقول مثلا في مسألة هل هذا فاعل مفعول وقع عليه الفعل، ماذا نستفيد، ما إعراب هذه الكلمة، حال هل الله سبحانه ولا تمشي في الأرض، هل هذا النهي عن المشي في الأرض، لا ولا تمشي في الأرض ما راح ابن حال وراءه، إذا كان ذلك فلا بد من فهم كتاب الله عن طريق النحو، وكذلك الطب والعروض، كل ذلك فإنه ينفع في العلوم الشرعية. أما هنالك علوم لا تنفع كعلم النجوم مثلا، فهو لا يعني لا ينفع في الأمور الشرعية، كعلم قال كفلسفة ومنطق. هنالك نوع من الفلسفة يفيد في توحيد الصانع، يتمشى مع أحوال المسلمين فهذا شيء جائز بل ومطلوب، وخاصة ندافع فيه عن ديننا. العالم هذا الذي بين أيدينا متغير، وكل متغير حادث. المناطق بيقولوا هي مقدمة أولى، مقدمة ثانية، مقدمة كبرى، مقدمة صغرى، تطلع النتيجة. وكل حادث لا بد له من محدث، والمحدث من؟ هو الله تبارك وتعالى. فمقدمات ونتائج في علم المنطق هذه علوم تنفع يعني، أما المنطق المجرد يعني، وذلك مما كان يفعله الفلاسفة عند الإغريق واليونان، فهذا الشيء الذي هو ليس بمحترم. لذلك قالوا فابن النواوي والصلاح حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. نعم. أما غير المشتمل عليها فلا يجوز. وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من جوزه، وجوزه القاضي هنا في مسألة الأولى ألا تكون. يعني نرى أحيانا بعض الفتاوي، وهذه خاطئة وإن كان صدرت من مصدر عالي، هل يجوز لنا عندما نقول يوجد كتاب حرف هذا الكتاب من أوله إلى آخره كالتوراة والإنجيل، لا يوجد فيه شيء صحيح، إذا ذهبت عنه القداسة بالكلية، ولكن هذه الأشياء لا يجوز لنا في موقف من المواقف أن نفعل شيئا ضد النصارى أو ضد اليهود في أمور دينهم، لأنهم سيفعلون ذلك بالمقابل في أمور ديننا. فكالذي يسب يعني إلههم بشيء مما يدعونه إله، فيسبون الله سبحانه وتعالى عدوا صحيح بغير علم كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. والأولى ألا نحمل هذا الأمر. ولقد رأينا كثيرا من الناس من الأولياء ومن الصالحين كانوا يذهبون ويمشون في الطرقات ويتناولون كل ورقة كتب فيها باللغة العربية، فيقولون أليس القرآن الكريم من هذه الأحرف؟ ولذلك احترموا اللغة بأسرها لاحترامهم للقرآن الكريم، فلم يجوزوا بذلك أن تلقى الورقة على الأرض، وكانوا يحرقون هذه الأوراق، وذلك لاحترامهم هذا الحرف الذي كتب فيه القرآن الكريم. نحن نقول هو إذا قال خلت عن اسم معظم، لكنها إذا كانت كلها محرفة وليس فيها شيء من التقديس، فنقول ومع ذلك نحن لا نريد أن نفعل شيئا يثار فيه علينا شيء آخر. فقال وهو محمول على ما علم تبديله منهما. والشرط الثاني وخلا عن اسم الله تعالى ونحوه، وألحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به. يعني جلد المصحف الآن إذا ألقي لوحده له احترام كاحترام المصحف تمام، ما دام يقال عنه هذا جلد مصحف فعند ذلك ينبغي علينا أن نحترمه دون المنفصل عنه، بخلاف جلد المصحف فإنه يمتنع الاستنجاء به مطلقا متصلا أو منفصلا. وشرط الاستنجاء بالحجر وما ألحق به. نعم، نقف هنا عن قوله وشرط الاستنجاء بالحجر، والحمد لله رب العالمين.